في صفحة 36 النوع الرابع، يسأل الأخ: هل يسمى هذا منافقا؟ يعني من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلدي يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك إلى آخره. تقدم معنا بيان هذا النوع من أنواع الشرك، وهو صنف من أصناف أعداء التوحيد، وأن هؤلاء قد أشرك بالله عز وجل شرك الطاعة، وبينا التفصيل في هذا النوع. هذا النوع ليس بالمنافق الذي هو النفاق الأكبر، الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، بل إنه يعرف هذا، لكنه كما تقدم في بيان سبب التكفير، وهو أنه يطيع غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسميه أهل العلم بشرك الطاعة.